يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب ذاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو اللقاء السادس والأخير من لقاءات هذه الأكاديمية الإسلامية المفتوحة المباركة، ومع الدرس السابع من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الوالد الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. والدرس السابع يتحدث فيه شيخنا رحمه الله عن أركان الصلاة، فيقول: أركان الصلاة وهي 14: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال بعد الركوع والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. هذا هو الدرس السابع من الدروس المهمة. لا أستطيع أن أقرأ المتن دون أن أقف مع الشرح، وإلا فأتصور أن الإفادة ستكون قليلة. فباختصار شديد أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى: الركن لغة هو جانب الشيء الأقوى، الركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، والركن اصطلاحا هو ما تتركب منه العبادة، هو ما تتركب منه العبادة، ولا تصح بدونه. فإذا تخلف ركن واحد من هذه الأركان لم تتحقق صلاة، ولا يعتد بها شرعا، بل ونسيان الركن لا يجبر بسجود السهو. أركان الصلاة التي ذكرها شيخنا رحمه الله تعالى 14 ركنا. الأول باختصار: القيام مع القدرة. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. والأمر هنا للوجوب، إذ لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان. وقوموا لله قانتين. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: صل قائمة، فعل أمر، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد أجمع العلماء على أن القيام ركن في صلاة الفرض لمن يقدر على ذلك. وأجمع أيضا من رحمة الله سبحانه على أن المريض يسقط عنه القيام إذا لم يستطع ذلك. فمن المعلوم عند علماء الأصول أن الواجب يسقط بالعذر عنه، فقد أجمعوا أن القيامة وهو ركن وليس واجبا وهو ركن يسقط أيضا عند المريض الذي لا يقدر على القيام. أما صلاة النافلة فيجوز للمسلم أن يصليها جالسا ولو من غير عذر، وله نصف الأجر على تفصيل لا تسع الوقت لذكره الآن. الركن الثاني باختصار تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة باتفاق، وليس شيء من تكبيرات الصلاة، خلي بالك، وليس شيء من تكبيرات الصلاة ركنا سوى تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته استقبل القبلة وكبر، استقبل القبلة وكبر. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، يستفتح الصلاة بالتكبير. الركن الثالث بإيجاز شديد قراءة الفاتحة في كل ركعة، قراءة الفاتحة في كل ركعة، وهذا ركن باتفاق من أركان الصلاة سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة. ففي الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج غير تمام. خداج أي ناقصة. الركن الرابع الركوع والطمأنينة فيه، الركوع والطمأنينة فيه. وقد ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع أن العلماء أجمعوا على أن الركوع في كل ركعة ركن من أركان الصلاة إجماع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهو القائل بأبي وأمي وروحي صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الطمأنينة فيه فتتحقق بأن يسكن كل عضو من أعضاء البدن ويسترخي أو وتسترخي معه مفاصل البدن، هذه الطمأنينة أو هذا هو حد الطمأنينة، أن يسكن كل عضو من الأعضاء وأن تسترخي مفاصل البدن، هذا هو حد الطمأنينة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه في الركوع والسجود، لا تجزئ صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه في الركوع والسجود. يبقى الطمأنينة ركن أيضا من أركان الصلاة. الاعتدال بعد الركوع الركن الخامس لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن رافعة، ثم ارفع أي بعد الركوع حتى تطمئن رافعة. وفي صحيح البخاري في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، حتى يعود كل فقار مكانه، يعتدل بعد الرفع من الركوع وهو القائل بأبي وأمي وروحي صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن السادس السجود على الأعضاء السبعة، السجود على الأعضاء السبعة. والسجود في كل ركعة من ركعات الصلاة الفرائض والنوافل مرتين في كل ركعة إجماعا، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه، في لفظ في الركوع والسجود، في الركوع والسجود. ولابد أن يكون السجود على سبعة أعضاء: اليدان أو معذرة الكفان والركبتان والقدمان والجبهة مع الأنف. الكفان والركبتان والقدمان والجبهة مع الأنف، هذه الأعضاء السبعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والكفين والركبتين، واليدين يعني في لفظ واليدين وفي لفظ والكفين، والركبتين وأطراف القدمين. هذه الأعضاء السبعة. الركن السابع الرفع منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسة. الرفع منه أي من إيه؟ من السجود. الركن الثامن الجلسة بين السجدتين. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة، إذا رفع رأسه من السجدة أي من السجدة الأولى، لم يسجد حتى يستوي جالسا، لم يسجد حتى يستوي جالسا. وسنتحدث إن شاء الله تعالى في سنن الصلاة عن الذكر الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم بين السجدتين. الركن التاسع الطمأنينة في جميع الأفعال، وقد ذكرت قبل ذلك بأن الطمأنينة هي السكون حتى تسترخي فيه الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته في كل ركن لفظة حتى تطمئن، حتى تطمئن راكعة، حتى تطمئن قائمة، حتى تطمئن ساجدة، وهكذا. الركن العاشر الترتيب بين الأركان، الترتيب بين الأركان، قيام ثم ركوع ثم رفع من الركوع ثم سجود ثم جلوس أو قعود ثم سجود وهكذا. هذا الترتيب ركن من أركان الصلاة. لا يصح أن تبدأ صلاتك بالسجود مثلا أو بالركوع مثلا، وإنما بهذا الترتيب الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي صلى أمام الصحابة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن الحادي عشر التشهد الأخير، التشهد الأخير. والتشهد الأخير وليس الأوسط ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بتركه، خلي بالك، عمدا أو سهوا، لأننا اتفقنا أن الركن لا يجبر بسجود السهو. فالتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، للحديث الذي رواه النسائي والبيهقي. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول، خلي بالك من اللفظة دي، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، تدبر لفظة يفرض، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله، لكن قولوا التحيات لله والطيبات إلى آخره، كما سأذكره في درس مستقل الآن إن شاء الله تعالى. يبقى الدليل قوله عليه الصلاة والسلام قبل أن يفرض علينا التشهد، قول ابن عباس كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل على أنه فرض بعد أن لم يكن قبل ذلك إيه؟ فرضا أو مفروضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه على التشهد الأخير، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وأصح صيغ التشهد، وإلا فيها كثيرة عن عبد الله بن مسعود وعن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أصح صيغ التشهد ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله أنه قال علمني، عبد الله بن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو علمني النبي، هكذا اللفظ، علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، يعني أخذ النبي كف عبد الله بن مسعود وأمسكها بكفيه عليه الصلاة والسلام وعلمه التشهد، علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي أو كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات لله والطيبات. لفظ الجلالة هنا هذه الزيادة ثابتة في صحيح مسلم، التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا لفظ البخاري، لفظ مسلم التحيات لله والصلوات لله والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه أصح صيغ التشهد، وإن كان علماؤنا قد أجازوا أي صيغة ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يعني أعرج على هذا في الدرس المقبل إن شاء الله. الركن الثاني عشر من أركان الصلاة والجلوس له، أي للتشهد، والجلوس له أي للتشهد. فالجلوس للتشهد، انتبه معي، لأن البعض يتصور أن الركن هو التشهد فقط، لا، بل وكذلك الجلوس للتشهد، لأنه لا يصح أبدا أن تسجد السجدتين في آخر ركعة في الثالثة من المغرب مثلا أو في الرابعة من العشاء ثم تقوم لتقرأ التشهد قائمة، هذا لا يصح. فالجلوس له أي للتشهد ركن من أركان الصلاة. الركن الثالث عشر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وعلى كما سأذكر إن شاء الله تعالى في الدرس القادم من دروس الشيخ. والأمر يقتضي الوجوب، قولوا الأمر يقتضي الوجوب. طيب، لكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى رجح أن التشهد الأخير سنة وليس ركنا ولا واجبا، سنة، التشهد الأخير رجح أنه سنة وليس ركنا ولا واجبا، وقال بأن قوله عليه الصلاة والسلام قولوا أنه فعل أمر. الشيخ يرى رحمه الله أنه ليس الوجوب، وإنما هو للإرشاد والتعليم، قل كذا قل كذا، قد يحتمل هذا الأمر الوجوب ويحتمل غير الوجوب، فهذا ما رجحه الشيخ. وشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله يراه واجبا. أود أن أبين لكم أن الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، أكثر من أن ينضبط، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة، ويبقى الأدب بين العلماء، العلماء إن اختلفوا يطرح خلافهم في بوتقة الخلاف بالدليل، ويظلل خلافهم بأدب الاختلاف، يظلل خلافهم بأدب الاختلاف، لا ترى عالما أبدا يختلف مع عالم فيسب ويلعن ويطعن أبدا، وإنما كما قال الغزالي أبو حامد وغيره لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. مكمن الإشكال أن الذي يوسع دائرة الخلاف هم الجهلاء، هم الجهلاء الذين لا يعرفون الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل إلى غير ذلك. ثم يوسع الخلاف أيضا بغير دليل الهوى، وأنا أقول دائما الهوى لا يدفع بالدليل أبدا، لو خالفتك بهوى لن أقتنع بالدليل ولو كان واضحا كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. ولذلك احفظوا مني هذه العبارة، الهوى لا يدفع بالدليل ولكن بتقوى الملك الجليل، الهوى لا يدفع بالدليل ولكن بتقوى الملك الجليل سبحانه وتعالى. طيب الركن الرابع عشر التسليمتان، التسليمتان، والجمهور على أن التسليم ركن من أركان الصلاة لقول عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم، يختم الصلاة بالتسليم، وداوم عليه صلى الله عليه وسلم في الصلوات وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا باختصار شديد جدا في أركان الصلاة. الدرس الثامن بسرعة معلش، واجبات الصلاة عشان ننهي يعني أكبر قدر، واجبات الصلاة، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ثمانية من الواجبات. عاوز بس أفرق الأول بين الركن والواجب. الركن كما ذكرت لا يسقط بالسهو ولا يجبره سجود السهو، لا يسقط بالسهو ولا يجبره سجود السهو. الواجب يسقط بالسهو ويجبره سجود السهو، هذا هو الفرق بين الركن والواجب. بمعنى لو نسي المصلي ركنا من أركان الصلاة بطلت صلاته، لا تصح صلاته، ولو نسي المصلي واجبا من واجبات الصلاة يجزئه عن هذا الواجب سجود السهو. فلو نسي التشهد الأوسط أو الأول مثلا وسجد للسهو يجزئه. أما الواجب، أما الركن فلا يجزئه أبدا سجود السهو. الواجب الأول يقول الشيخ رحمه الله تعالى جميع التكبيرات، جميع تكبيرات الصلاة باستثناء تكبيرة الإحرام، احنا قلنا انها ايه ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الإمام وإذا كبر فكبروا، وإذا كبر فكبروا. يبقى الواجب الأول من واجبات الصلاة جميع تكبيرات الصلاة باستثناء تكبيرة الإحرام. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. الواجب الثاني قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، لو كنت تصلي إماما ولو كنت تصلي منفردا سمع الله لمن حمده، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أيضا، ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم، وهذا هو الواجب الثالث، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، أو خلي بالك أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. يبقى الأربع صيغ كلها ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا لك الحمد وضف الواو ربنا ولك الحمد، لأن هذا يحدث خلافا بين بعض أبنائنا وإخواننا، هذا ثابت وهذا ثابت، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذه الصيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. الواجب الرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. احنا قلنا الركوع ايه؟ ركن. انما قول سبحان ربي العظيم الذكر الذي يقال في الركوع هذا واجب. سبحان ربي العظيم لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعة أو ساجدة. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وفي لفظ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. يبقى قول المصلي سبحان ربي العظيم هذا واجب من واجبات الصلاة. ولحديث عقبة بن عامر حديث جميل جدا، لما الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن ماجة، ومن باب الأمانة العلمية نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الأمانة في سنده لين، في سنده لين، لكنه يتقوى بالحديث الذي ذكرته آنفا في الصحيحين، أنه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عقبة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم عليه الصلاة والسلام. طيب قول سبحان ربي الأعلى والدليل ذكرته آنفا، هذا هو الواجب الخامس. الواجب السادس قوله بين السجدتين رب اغفر لي، بين السجدتين رب اغفر لي، للحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يجلس بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وفيه أدعية أخرى مأثورة أيضا في سنن أبي داود ترمذي وغيرهما بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني واعف عني. كل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم بين السجدتين. التشهد الأول والجلوس له الواجب السابع والثامن. التشهد الأول هذا واجب، التشهد الأول والجلوس له، وقد بينت الأدلة وأنا أتحدث عن التشهد، وذكر الشيخ هنالك أنه ركن من أركان الصلاة. طيب الدرس التاسع يتحدث فيه الشيخ عن بيان التشهد، عن بيان التشهد، وهو أن يقول المصلي التحيات لله والصلوات والطيبات، وذكرنا لفظة والصلوات لله هذا ثابت في صحيح مسلم، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه، هكذا يقول الشيخ، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة الصلاة الإبراهيمية التي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وغيره. كان صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، هكذا يقول ابن عباس أيضا، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هكذا كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هذا الدعاء قبل السلام. ثم تخير من الدعاء ما شاء بين التشهد والتسليم. بين التشهد والتسليم يعني إن وجد يعني سعة ودعا الله تبارك وتعالى أيضا بأي دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك. ويفضل أن يكون الدعاء مأثورا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخير الدعاء ما دعا به أعرف الخلق بربه ربه سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكان أيضا يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الرؤوف الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث رواه البخاري ومسلم. وكان يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. والحديث رواه مسلم. قال الشيخ رحمه الله أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين، يعني بعد ما يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقوم للثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك، ثم يقوم إلى الثالث. يعني لو قرأ التشهد كاملا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل، ولو قام بعد قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فهذا أيضا ثابت، بل هو قول يعني جمهور أهل العلم. وجدت أن لو وقفت مع صيغ التشهد كلها، لكن يعني فيه صيغة ثبتة عن عبد الله بن مسعود وعن عائشة وعن عبد الله بن عمر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبي موسى الأشعري وغيرهم، لكن لا يتسع الوقت، إن شاء الله ترجعوا إن أردتم إلى هذا الصيغ في كتب الفقه. ثم أفرد الشيخ رحمه الله تعالى الدرس العاشر للحديث عن سنن الصلاة. وسنن الصلاة أقوال، خلي بالك، أقوال وأفعال يستحب الإتيان بها ويثاب فاعلها ولا تبطل الصلاة بتركها. عرفنا السنن؟ السنن أقوال وأفعال، لأنها نوعان، سنن قولية وسنن فعلية. أقوال وأفعال يستحب الإتيان بها ويثاب فاعلها ولا تبطل الصلاة بتركها. وده باب واسع جدا وفيه خلاف كثير جدا وكبير جدا بين أهل العلم. السنة الأولى التي ذكر الشيخ الاستفتاح، ومن أهل العلم من ذكر أن الاستفتاح في الصلاة واجب. هناك من أهل العلم من ذكر أن الاستفتاح واجب من واجبات الصلاة، لكن الشيخ رحمه الله عده هنا وذكره هنا من سنن الصلاة. والأصل في دعاء الاستفتاح أن يقال سرا، لأن النبي لم يجهر به عليه الصلاة والسلام، وعليه عامة أهل العلم. وإن كان يجوز للإمام أحيانا أن يجهر به من باب التعليم، أن يعلمه لمن خلفه، كما فعل ذلك عمر. يعني نحن لا نقول ذلك اجتهادا، وإنما نقول ذلك تأسيا بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقول اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر. ومن صيغ دعاء الاستفتاح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله، أبو هريرة اللي بسأله، قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ ما بتكبر للدخول في الصلاة بتسكت هنيهة، ثم تقرأ الفاتحة، السكوت ده ماذا تقول فيه يا رسول الله؟ انظر إلى أدب الطالب، طالب العلم، بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ انظروا إلى الأدب. فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. هذا دعاء جميل من أدعيات الاستفتاح، ربما يعني لا يذكرها كثير من المسلمين. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا دعاء استفتاح جميل. أيضا ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال، قال عبد الله بن عمر بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم، إذ قال رجل من القوم، وهذا دليل على أنه يعني الأفضل أن يكون الدعاء مأثورا، لكن لا حرج على الإطلاق أن يدعو الإنسان بما من الله تبارك وتعالى به عليه شريطة ألا يخالف الأصول والقواعد. يقول عبد الله بن عمر بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرة، في دعاء الاستفتاح الرجل بيقول كده الصحابي الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، دعاء من عند الصحابي الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، عجبت لها فتحت لها، الحديث في صحيح مسلم، عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر شايف بقى الحرص، فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. أقول تاني عشان ما تتركهاش كما فعل عبد الله بن عمر، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، دعاء جميل لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل زكاه وقال في حقه قولة جميلة، قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند حسن بمجموع طرقه، بسند حسن بمجموع طرقه، من حديث أم المؤمنين عائشة وغيرها رضي الله عنهن أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أظن هذا حديث، هذا استفتاح محفوظ لنا جميعا، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وكان عمر رضي الله عنه يستفتح بهذا الدعاء، يستفتح صلاته بهذا الدعاء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صيغ أخرى لمن أراد أن يتوسع. ثانيا جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام، حين القيام قبل الركوع، حين القيام قبل الركوع وبعده، هكذا يرى الشيخ رحمه الله تعالى، على خلاف تعرفونه أيضا بين أهل الفضل والعلم في مسألة وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع. يعني الشيخ الألباني سبحان الله يراها بدعة، والشيخ عبد العزيز يراها سنة، وظل الخلاف بين الشيخين في هذه المسألة وفي غيرها مظللا بأدب الخلاف، يجل كل واحد منهما الآخر. فما أحوجنا الآن والله إلى أن نتعلم أدب الخلاف من أهل الفضل والعلم، ويعني أسأل الله أن يحفظ ألسنتنا وأن يحفظ قلوبنا وأن يرزقنا الاتباع. العالم له سمت وله سيمة، لا يمكن أبدا أن يتطاول العالم أو أن يسب أو أن يخرج عن حدود الأدب ومقام الأدب، فنحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ما قيمة العلم إن لم يورثنا الأدب؟ ما قيمة العلم إن لم يورثنا الخشية؟ ما قيمة العلم إن لم يورثنا الخلق. نسأل الله أن يرزقنا الأدب وحسن الخلق، أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. ولقد جاء رجل إلى أبي الدرداء يسبه ويفرط في سبه، وهو صحابي جليل، فالتفت إليه أبو الدرداء وقال: يا أخي لا تفرط في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وأسأل الله أن يؤدبني أنا بهذا الأدب، وألا أكافئ من عصى الله فيا بأكثر من أن أطيع الله فيه، ولن أخرج أبدا إن شاء الله عن حدود الأدب، لعل الله أن يرحمنا برحمته في الدنيا والآخرة. طيب، جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومالك في الموطأ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى، على ذراعه اليسرى. هذا ثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. هذا يستدل به شيخنا على وضع اليد على الصدر قبل وبعد. هنا الخلاف وارد منين؟ من اختلاف علمائنا ومشايخنا في فهم الدليل. قد يستدل الشيخان بدليل واحد في المسألة، لكن سبب الخلاف بينهما هو الاختلاف في فهم الدليل. وفي رواية ابن خزيمة بسند صحيح من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. أما وضعها كذلك بعد الرفع من الركوع ففيه الخلاف الذي أشرت إليه، ولا تسع الوقت لذكر أدلة كل فريق من الفريقين، وإن كنت أرى أن الأدلة التي يستدل بها كل فريق قد تكون واحدة أو متقاربة، لكن الخلاف ناشئ عن اختلاف علمائنا ومشايخنا في فهم الدليل، وهذا لا حرج فيه ولا عيب فيه. وقد اختلف الصحابة لهذا السبب ومعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي دليل صريح جدا واضح جدا قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلف الصحابة، مع أن الدليل واضح وهم أهل لغة وأهل بيان وأهل فصاحة، لكنهم اختلفوا في فهمهم لهذا الدليل. ففريق صلى العصر في حين حان وقتها في الطريق، وفريق قال لا وأخر الصلاة حتى خرج وقتها ولن نصلي إلا حين وصلوا بني قريظة. الجميل أنه صلى الله عليه وسلم ما عاب صنيع فريق من الفريقين، وما أمر فريقا بإعادة الصلاة، وإنما، وهذا ما أقصده، وإنما جمع الفريقين معا في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. ما أحوجنا إلى تعلم هذا الدرس؟ إلى أن نجتمع جميعا الآن في صف واحد لنواجه الأخطار المحدقة بديننا ثم ببلدنا. الوقت أبدا لا يحتمل خلافا أبدا، ولا يحتمل تمزيقا للصف ولا تشتيتا للشمل، حتى ولو كنت أخالف هذا الذي أخالفه الوقت لا يحتمل. ليس معنى ذلك أن نكتم الحق أبدا، حاشا وكلا ورب الكعبة، بل بين الحق بدليله، بين الحق بدليله. لكن ليس معنى أن تبين الحق بدليله أن تنال من الآخرين بلا أدب ولا خلق ولا دين. فهذا ليس خلافا في الدين، والخلاف المعتبر خلاف سائغ، كل فريق له أدلته. وأسباب الخلاف كثيرة، منها الاختلاف في فهم الدليل، أو عدم بلوغ الدليل، أو عدم تحقيق مناط الدليل. فالصحابة اختلفوا في فهم الأدلة، واختلفوا أيضا لعدم ثبوت الأدلة عند بعضهم. وكلكم يحفظ أيضا حديث الطاعون، غاب الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا كلام غريب جدا، غاب عن عمر. نعم غاب عن عمر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من ظن أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الصحابة فقد أخطأ خطأ فاحشة. لا تظن ذلك. غاب الحديث عن عمر بن الخطاب، وغاب الحديث عن أبي عبيدة بن الجراح، وغاب الحديث عن كل الصحابة مع عمر، وعن كل الصحابة مع أبي عبيدة حين اختلفوا رضي الله عنهم في قضية دخول الشام بعد نزول الطاعون بها. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها، وإذا وقع الطاعون في أرض وأنتم لها فلا تخرجوا فرارا منه. فحسم الخلاف بين الفريقين لبلوغه أو لوقوفه على الدليل. السؤال: أغاب هذا الدليل عن عمر من معه؟ نعم. وغاب هذا الدليل عن أبي عبيدة من معه؟ نعم. فلا تتصور أن كل حديث قاله صلى الله عليه وسلم قد بلغ كل واحد من أصحاب رسول الله. أسأل الله أن يرزقنا أدب الخلاف. ثالثا، رفع اليدين. خلي بالك بقى، رفع اليدين مضمومتي الأصابع، هكذا، رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة هكذا، حذو من المنكبين، حذو المنكبين، هذه صورة. أو الأذنين، أو الأذنين عند التكبيرة الأولى. خلي بالك، عند التكبيرة الأولى، أو معذرة، و عند الركوع وعند الرفع من الركوع. خلي بالك، لأن في ناس بترفع اليدين في كل المواطن. لا، رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة، حذو المنكبين هكذا، أو الأذنين عند التكبيرة الأولى وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة من المغرب أو الثالثة من الظهر والعصر والعشاء. واضح؟ واضح كده؟ أقول تاني؟ طيب. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر عن نافع عن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه. يبقى دي أول صورة من صور رفع، أو أول موضع. إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك، أي ابن عمر، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود، ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. وذكرنا أن التسبيح في الركوع هو قول سبحان ربي العظيم، وفي السجود هو قول سبحان ربي الأعلى. بينا قبل ذلك في واجبات الصلاة من حديث عقبة بن عامر ومن حديث عبد الله بن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وكان يقول في السجود سبحان ربي الأعلى. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ما زاد عن التسبيح في الركوع أو عن واحدة في التسبيح في الركوع والسجود سنة وليس بواجب. ولذلك الشيخ رحمه الله قيد هنا بأن السنة منه حتى الأولى، فرق بين الواجب وبين السنة. يبقى الواجب أن تسبح على الأقل مرة واحدة، أما ما زاد عن المرة الواحدة فهو سنة. خامسا، من سنن الصلاة أيضا ما زاد على قول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد كما بينت. كان يقول صلى الله عليه وسلم بعد القيام من الركوع ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد إلى آخره. ما زاد عن ذلك فهو سنة. أما هذا الذي ذكرناه فهو واجب، لكن اللي يزيد على هذا الواجب يندرج تحت سنن الصلاة. فقد ثبت في صحيح البخاري مثلا وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كل الزيادة دي إيه؟ سنة من فضل الله تبارك وتعالى. سادسا، جعل الرأس حيال الظهر في الركوع، جعل الرأس حيال الظهر في الركوع، لحديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. هصر ظهره، العرب يقولون هصر الغصن أي أماله إليه، هصر الغصن أو هصر الغصن أي مال الغصن، ثم هصر ظهره أي جعل الرأس يعني أمال ظهره واعتدل ظهره وجعل الرأس حيال الظهر. سابعا، مجافات اليدين، مجافات اليدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود، هذه أيضا من الإيه؟ من السنن، لحديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه. وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أن المرأة تخالف في السجود، في هيئة الركوع والسجود الرجل فلا تجافي، ولكنني لم أقف أبدا على دليل يفرق بين الرجل والمرأة في هيئة الركوع أو هيئة السجود أو في الصلاة، لم أقف على دليل يفرق بين الرجل والمرأة في كيفية الصلاة، والله أعلم. ثامنا، رفع الذراعين عن الأرض حين السجود، يعني لا يضع الذراعين على الأرض كحال السبع وغيره، وإنما رفع الذراعين عن الأرض حين السجود لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، وارفع مرفقيك. تاسعا، جلوس المصلي على رجله اليسرى، جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة، ونصب الرجل اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين، وهذا يسمى إيه؟ الافتراش. للحديث الذي رواه مسلم حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. ويجوز كذلك بين السجدتين، لإضافة قد تكون جديدة عند بعض إخواننا وبعض من يشاهدوننا، يجوز كذلك بين السجدتين أن ينصب قدميه وأن يقعد على العقبين أحيانا بين السجدتين، وهذا ما يسميه علماؤنا بالإقعاء، هذا ما يسمى بالإقعاء، أن ينصب القدمين وأن يجلس بمقعدته عليهما من الخلف بين السجدتين، وليس في جلسة التشهد الأول أو التشهد الأخير، فالتشهد الأول فيه الافتراش والتشهد الأخير فيه التورك، فهذه الجلسة تسمى بالإقعاء. لحديث طاووس قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس رضي الله عنهما بل هي سنة نبيك، بل هي سنة نبيك، والحديث رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. طيب، عاشرا، التورك في التشهد الأخير، التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، في المغرب التشهد الأخير وفي الرباعية من الظهر والعصر والعشاء، وهو الجلوس على المقعدة أو على المقعدة، وجعل الرجل اليسرى تحت اليمنى ونصب الرجل اليمنى، يجلس معروف تورك يجلس على مقعدته ويجعل رجله اليسرى تحت رجله اليمنى وينصب رجله اليمنى، كما في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر، الإشارة بالسبابة، الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين جلوسها، كذا قول الشيخ من حين جلوسه إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء، لحديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبتيه، وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى، وأصبعه فيها خمسة أوجه، ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام السبابة يعني، فدعا بها، ويده اليسرى بسطها على ركبته اليسرى. كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى بسطها على ركبته اليسرى، أو وضع يده اليسرى، أو يده اليسرى بسطها على ركبته اليسرى. لا تجوز الإشارة بغير السبابة، لا تجوز الإشارة بغير السبابة اليمنى. فعن سعد بن أبي وقاص قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعي عليه الصلاة والسلام، مر وسعد يدعو بإصبعين اثنين بإصبعي، فقال: أحد أحد، وأشار بالسبابة. روى أبو داود والنسائي بسند حسن. وفي خلاف كما تعرفون في الإشارة بالسبابة، هل يحركها أم يشير فقط؟ في قولان في المسألة لأهل العلم، منهم من قال يحركها، منهم من قال يحركها، واستدلوا على ذلك بما رواه البيهقي بسند صحيح، بسند صحيح عن وائل بن حجر رضي الله عنه، وفيه في الحديث: ورفع ثم رفع صلى الله عليه وسلم أصبعه فرأيته، وائل يقول رضي الله عنه، فرأيته يحركها يدعو بها. يبقى هذه رواية تثبت التحريك. وقد علق، شوف الفهم بقى للدليل، من هنا يأتي الخلاف، هو يأتي الخلاف بسبب الاختلاف في فهم الدليل. الإمام البيهقي اللي روى الحديث بسند صحيح عن وائل بن حجر هو يعلق ويقول: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة، لا أن يكرر التحريك. يبقى ده فهمه للدليل. وائل بن حجر بيقول: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع أصبعه فرأيته يحرك ويدعو بها، هو وضع يده هكذا على ركبته ثم رفع السبابة أشار بها. ففهم البيهقي يقول: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة، فالإشارة في حد ذاتها حركة، الإشارة حركة، ففهم أن المراد بالتحريك الإشارة، وليس المراد بالتحريك أن يكرر تحريك الأصبع. طيب، واستدلوا برواية عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا، خلي بالك باب يقول لا يحركها، لا يحركها، ده الدليل اللي بيستدل به الفريق الآخر. والحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير قال: كان صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا لا يحركها. وأما الحديث الذي يستدل به بعض إخواننا بعض الطلاب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان، فهذا حديث ليس صحيحا، رواه البيهقي وتفرد به الواقدي وهو ضعيف كما تعلمون، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للإشارة في التشهد الأول والتشهد الأخير. الثاني عشر: الدعاء في التشهد الأخير، وقد ذكرت بعضه آنفا، كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم سورة القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وفي لفظ: من شر فتنة المسيح الدجال. الثالث عشر: الجهر بالقراءة، الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين طبعا، وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب، الجهر في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب، وكذلك من صلاة العشاء، والجهر في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين وفي صلاة الاستسقاء. الرابع عشر الإصرار بالقراءة في صلاة الظهر وفي العصر وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب وفي الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء. الخامس عشر قراءة ما زاد عن الفاتحة باختصار قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن كما في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب أي بدون السورة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى يستحب ترتيل القرآن وتدبره لقوله تعالى وردت القرآن ترتيلا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا ومن ذلك ذكر الذكر في الركوع وذكر أيضا الذكر ما زاد عن الذكر الذي ذكرناه في السجود ومن السنن أيضا اتخاذ السترة ومن أهل العلم من يرى أن اتخاذ السترة أيضا واجبا وليس سنة وهكذا. طيب أكتفي بهذا القدر لأن الوقت مضى ولم يتسع الوقت للحديث أيضا عن مبطلات الصلاة فضلا عن الوضوء وما يتعلق به وإن شاء الله تعالى أحيلكم إلى موضع أو موقع الأكاديمية بفضل الله تبارك وتعالى فقد شرحت هذه الدروس أيضا بفضل الله باستفاضة. وأسأل الله سبحانه وتعالى بعد هذه الجولة المباركة مع هذه الرسالة اللطيفة الكريمة الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا وأن يجعلها خالصة لوجهه وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. وأكرر شكري لربي تبارك وتعالى أن يقرأ اسمي باسم شيخي وأن يتفضل علي بشرح رسالة وكتاب لشيخي فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكني أردد ما رددته في أول لقاء وأقول أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. وأسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال إنه ولي ذلك والقدر عليه. ولا أنسى أن أتقدم بخالص الشكر لإخواننا الأفاضل ومشايخنا الأجلاء وعلمائنا الفضلاء بالأكاديمية الإسلامية المفتوحة بمدينة الرياض العامرة في بلاد الحرمين أدام الله عليها أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها وجزى الله علماءنا في بلاد الحرمين وفي مصر وفي جميع بلاد المسلمين خير الجزاء. أسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم وأن يزكيهم وأن لا يحرم المسلمين من علمهم ومن عطائهم وأن يبارك في أولادهم إنه ولي ذلك والقدر عليه. عدد الطلاب الملتحقين بالأكاديمية بفضل الله تبارك وتعالى بفضل الله يعني 25 ألف طالب وطالبة ينتسبون إلى 82 دولة هذا من فضل الله. الموقع الخاص بالأكاديمية جمع كل الحلقات فيديو صوت وتم تفريغ جميع الدروس كما تم وضع واجبات لجميع الدروس كما سيكون هناك شهادات تمنح لجميع الطلاب والطالبات الذين شاركون الدورة من الأكاديمية علما أن سماحة المفتي العام للمملكة حفظه الله تعالى فضيلة الشيخ عبد العزيز زكى الأكاديمية وأنشطتها وستكون الاختبارات بإذن الله تعالى عن طريق الإنترنت وموعد الاختبارات محدد على الموقع الخاص بالأكاديمية على شبكة الإنترنت إضافة إلى جوائز نقدية قيمة للفائزين في مسابقة الدورة. إن شاء الله أدخل معكم الامتحانات برضو لعلنا نرزق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفوز في الآخرة وأن يجعلنا لكم من سعداء الدنيا والآخرة. ووصيتي لي ولأبنائي ولإخواني وأحبابي أن تواصلوا طلب العلم وأن تحققوا ما استطعتم تقوى الله عز وجل وأن تفتشوا عن الخشية بعد طلبكم للعلم في كل مجلس فإن لم تجد نفسك قد حصلت خشية الله تبارك وتعالى فعاود البدء من جديد فإنما العلم خشية الله كما قال إمام أهل السنة ليس العلم بكثرة الرواية والدراية وإنما العلم خشية الله إنما يخشى الله من عبادي العلماء. أسأل الله أن يرزقناكم خشيته في السر والعلانية، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ولا أنسى أن أتقدم بخالص الشكر لقناة الرحمة المباركة المسددة، وأبشركم بإذن الله تعالى أن قناة الرحمة سوف تعقد أيضا دورة علمية مكثفة في كل أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، وفي كل يوم بين المغرب والعشاء في مثل هذا المكان وفي مثل هذا المجلس المبارك. وسيتقدم مجموعة من علمائكم المعروفين البارزين الموفقين لشرح كتب كاملة بإذن الله تبارك وتعالى. سوف تعلن قناة الرحمة عن هذه الدورة العلمية إن شاء الله تعالى المكثفة، وإن شاء الله تعالى سأقوم بإذن الله بشرح كتاب العقيدة الطحوية مرة أخرى، وقد شرحتها قبل ذلك منذ أكثر من 15 عاما في جامع التوحيد بمدينة منصورة، لكن إن شاء الله سأعاود شرح العقيدة الطحوية أيضا شرحا مختصرا في هذه الدورة العلمية المكثفة، وسيشرح الحديث وسنقدم أيضا أصول الفقه والفقه، وأيضا سأحاول أن أقدم لكم أيضا درسا في اللغة العربية. ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الدروس دروس اللغة العربية، يشرفنا أن يكون معنا أستاذي وأستاذنا جميعا في اللغة العربية أستاذنا الدكتور فتحي جمعة، فأنا أتعلم منه ولازلت أتعلم منه، وإن شاء الله تعالى سترون نخبة من أهل الفضل والعلم في هذه الأكاديمية وهذه الدورة العلمية التي ستعلن عنها قناة الرحمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها رحمة على الأمة، وإن وجدتم خللا سددونا وصوبونا وخاطبوا القناة وقدموا النصح، واعلموا يقينا أننا ورب الكعبة لا نتكبر على الحق أبدا ولا نستعلي عليه أبدا. قد نخطئ، أخطأنا ونخطئ وسنخطئ، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكننا لن نتكبر أبدا، وإنما سنذعن للحق في حياتنا ونعترف به إن شاء الله تعالى بعد مماتنا، كذلك في حياتنا وبعد مماتنا نقر به. ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة الإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتم على تواضعه.